الأمر الثالث أن كاشف عن وجهه ليس بصحيح، لأن كل إنسان ينظر قد ينظر إلى هيكلها وإلى جسمها، ولأن الإنسان قد يفتن بالشكل والمظهر العام ما لا يفتن بالوجه، قد يفتن بالمنظر العام ما لا يفتن بالوجه، فرأى الإنسان ينظر إليها فصرف بصره ورأى أن تنظر إليه لأنه كان جميلا، فبين لنا هذا العجل، لأن الله قال قل لهم يغضوا وقل لهم يغضون من أبصارهم. فحين نهاه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا ينظر إليها وأنه لا يحق له أن ينظر إلى ذلك، لأنها قد يكون وسيلة إلى الوقوع في الحرام. أما قول من قال بأن هذا الحديث يعني في بعض الروايات تفيد أنها تتوضأ، بالتالي تكشف عن وجهها، ففي دلالة على أن المرأة تكشف عن وجهها وأن وجه المرأة ليس بعورة. فالجواب عن هذا من وجه: الوجه الأول أن لا يفضل في أساسها كما تقدم وعلى فرض صحتها، فالأدلة الأخرى التي تفيد بأن وجه المرأة عورة أقوى، كحديث مسعود قال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، وهذا يفيد أن المرأة كلها عورة، وهذا رواه الترمذي وغيره في إسناد صحيح، الصحابة الدارقطني وغيره. أمر آخر: هم يحتجون بحديث عبد الملك بن سليمان عن عطاء عن ابن جريج، فقامت امرأة استفعاء الخدين، وما يدروا أن استفعاء الخدين إلا أنها كاشفة عن وجهها. يجاب عن هذا والرواية في مسلم، يجاب عن هذا أن الرواية الشاذة ضعيفة، لأن ابن جريج روى هذا الخبر عن عطاء عن جابر ولم يذكر استفعاء الخدين، بل قال امرأة من شطة الناس، وهذا خبر متفق على صحته. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيهما أوثق في عطاء، ابن جريج أم عبد الملك؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق، عبد الملك ثقة وابن جريج أوثق. وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. فقالت أم سلمة: فما تصنع النساء بذيولهن يا رسول الله؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكش أقدامهن. قال: يرخينه ذراعا ولا يزدن على ذلك. فإذا أمرت المرأة أمر إيجاب أن تغطي قدميها فلا أن تؤمر بتغطية وجهها من باب أولى، لأن فتنة المرأة في وجهها أعظم من فتنتها في قدميها، وهذا قياس أولى. فإذا نهي عن هذا فلينهى عن هذا من باب أولى. أمر آخر: عمر رضي الله عنه رأى أمة في عصر كاشفة عن وجهها ضربها وقد شبهها بالحرائر، هذا في دلالة أن الحرائر كنا يغطين وجوههن. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح بن حدير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين وجوههن ولا يبدين إلا عينا واحدة. عبد الله بن صالح صدوق سيء الحفظ، ولكن احتج بخاري بصحيفته، وعلي بن طلحة لم يسمع من ابن عباس، ولكن ثبت أنه يروي بواسطة مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، فانتفت شبهة الانقطاع. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الأحاديث المحتملة تحمل على الأحاديث، فبالتالي يزول إذا جاء حديث محتمل وآخر غير محتمل، نحمل هذا على هذا فيزول الإشكال. فهذا حديث محتمل على الوجه الثالث، نحمل على الحديث الأخرى الصريحة، وحينئذ يزول الإشكال. الوجه الرابع أن العلماء مجمعون الذين يقولون بجواز كشف المرأة والذين لا يقولون بذلك أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها وقت الفتن. فإذا وجدت فتنة فيجب على المرأة أن تغطي وجهها بالإجماع، وأي فتنة أعظم فتنة عصرنا، بالتالي بالإجماع تغطي المرأة وجهها. وإذا كان أئمة السلف يلزمون في بعض العصور الجوار بتغطية الوجوه حين ظهرت منهن الفتنة، كما في نساء التتر وغير ذلك. وحدها المسألة يقول، هذه إشارة فقط إلى سؤال الأخ يسأل: أولا يقول نشهد الله على حبك، أحبك الله الذي أحببتني فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، وليقل له أخوه أحبك الله الذي أحببتني فيه. ونحن نعلم أن الأخوة في الله من أوثق عرى ملة إبراهيم، وجاء في صحيح مسلم حديث سعيد بن سارة بالحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. الأخ يقول: ما صحة حديث من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار؟ قبل الجواب عن هذا الحديث، الصواب أن الرواتب 12 أربعا قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الفجر. هذه هي الرواتب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والخبر في صحيح مسلم من حافظ لفظ الترمذي من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بهن بيت في الجنة. وليس المعنى أنه إذا حافظ في هذا اليوم بني له بيت، المعنى إذا حافظ حتى يموت يبنى له بيت في الجنة. الحديث الذي سأل عنه الأخ حديث منقطع، الظاهر فيما استحضر الآن أنه بين مروان بن محمد وعنبسة، في انقطاع، حديث فيه انقطاع فلا يصح. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها، هذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. الأخ يقول ما حكم الجلوس بين الشمس وأظل؟ جاء حديث الظاهر فيما استخر عن اسناده عند ابن ماجه من حديث حسين بن واقد، ينظر الاسناد يتاكد منه، فرق حسين بن واقد عن عبد الله بن بريده عن ابي نهر رسول الله عن الجلوس بين الظل والشمس. الامام احمد رحمه تعالى صحح هذا الخبر. جاء حديث ضعيف لانه مجلس الشيطان ولكنه حديث ضعيف، وهذا حديث محمول عند فقه على انه مكروه كراهيه التنزيه، فيكره اذا الجلوس بين الظل وبين الشمس. معنا الامام احمد يتكلم في مرويه حسين بن واقد عن عبد الله بن بريده، ولكن هذا الحديث صححه رحمه الله تعالى. الأخ يقول بعض الإخوة نقلا عنكم بأن الزواج بنية الطلاق أجمع على صحته الجمهور، نرجو الإيضاح وفقكم الله. يقول وهل إذا كان العقد صحيحا بشروطه وأحكامه فهل النية لا تفسده؟ إذا كانت النية فيها ضرر لطرف العقد وزوجه فهل يصح يتجر الإنسان الزواج بنية الطلاق قائلا أنا في سفر وربما أتقيها، ويعلق مصلحة المرأة على الظروف ربما؟ زواج بنية الطلاق اختلف فيه الجمهور رحمهم الله تعالى، واختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى. من العلماء من جوز الزواج بنية الطلاق وهم الجمهور، ومن العلماء من حرم الزواج بنية الطلاق. فالمسألة خلافية اجتهادية، ولكن ينبغي أن نفهم ما هو الذي جوزه الجمهور، وأن نعرف واقع الأئمة حين كانوا يتحدثون عن الزواج بنية الطلاق، حتى لا نظلم الجمهور وحتى لا نظلم الأمة المعاصرة الموجودة في تطبيق كلام السلف على واقع غير موجود. الجمهور حين تحدثوا عن الزواج بنية الطلاق كانوا يقصدون طائفة كانوا يسافرون بالتجارة والعلم، فيخافون الوقوع في الزنا لبعد المواصلات، قد لا يرجع الاهل الا بعد سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات، ومنهم من يجلس 20 سنة، ومنهم من يذهب وامراته حامل فيرجع واذنه ذو اولاد، وهذا الى عهد قريب معلوم. فكان يفتون بزواج بنية الطلاق لان لا يستطيع الرجع بها لكثره الفقر ونحو ذلك، فكان يفتون من هذا المنطلق، ما كان يجوزونها في كل صوره وفي كل مساله. وعلى فرض ان الجمهور يجوزونه باعتبار أنه يسافر وينوي وهي لا تعلم شيئا من ذلك، كان الأوائل يبحثون عن العفيفة، يبحثون عن المرأة التقية، يبحثون عن ذات النسب، وكان الناس أنذاك ما يزوجون إلا رجلا عفيفا معروفا بالخير والصلاح ينفق على الزوجة ولا يأتي للفجور ولا للخنا ولا لغير ذلك، ويعرفون نسبه واسمه ويعرفون عنه كل شيء. فكان هذه طبيعة الزواج آنذاك. أما الآن فاختلف وضع كثير من الناس، صحيح في طوائف من أبناء هذا العصر يطبقون الشروط الموجودة عند الأوائل، يسافر لعلاج أو يسافر لأمر ما أو يكون متغربا أو طريبا تتابعه الحكومات في كل بلد ويذهب فيتزوج بنية الطلاق لأنه ما يستطيع أن يحملها، لأنه يريد قد ينتقل من بلد إلى بلد يتزوج بهذا الغرض، فإذا قد عقله عارض طلقه وخرج من هذا البلد. هذا نفس طريقة الأوائل. أما الآن يأتي شخص ويعد العدة وينتظر العقلة ويجمع ماله ويذهب إلى بلد يعلم أنهم لا يمنعون من ذلك ولا يسمعون عن اسمه ولا يبالي إذا عرفوا اسمه ولا يغار على هذه المرأة كما يغار على زوجته، وقد لا يحميها ولا يبحث عن عفيفة، يبحث عن أي امرأة. وقد وجد وحدثني أحد مدراء المكاتب في أندونيسيا أن هناك مكاتب لهذا الغرض فيذهبوا لهذا المكتب، ففي تواطؤ بين الزوجة والزوج، فهذا لا يجوز أحد. ومن نسب إلى الأئمة أنهم يجوزون هذا الأمر تحت غطاء الزواج بنية الطلاق فقد ظلمهم ظلما عظيما وافترى عليهم الكذب، ومثلا كلام السلف ورع ولا عرفه ولا اقترب من حوله، هذا ليل الزواج ينتهي جماعه للمرأة بانتهاء الإجازة. سبحان الله، هذا زواج، هذا عبث. والذي يذهب إلى مكتب من المكاتب يعلم أنه زوج بنية الطلاق والمرأة تعلم ذلك، فهذا لا أتورع عن أن أقول عنه زنا منظم. لماذا زنا منظم؟ لأنه يعلم أن المرأة تبحث عن طلاق، والمرأة تعلم أن الزوج سوف يطلقها في تواطؤ، لكن التواطؤ أخبث من متعة الرافضة. الرافضة فعله ما أسهل من هذا، لكن الأمر مكشوف عند الرافضة، الأمر مكشوف عند هذا. لا، كل من خادع الثاني، هو يزعم الزواج ويكذب الزواج، والمنظم صاحب المكتب، وكل منهم يعلم أنه سوف يطلق. هذا زنا منظم. ومن زعم أن هذا هو الزواج من الطلاق، هذا ما يفهم. بكل صراحة أقول هذا لا يفهم، وليس هذا ولا يفتدي أحد العلماء، بدليل اتفاق السلف والإجماع أن المرأة إذا علمت أنه سوف يطلقها صار متعة. طيب كيف السلف أفتدى بهذا؟ وين الإجماع؟ أنا يقع هذا الإجماع، ذهب في أدراج بلاد أندونيسيا أو بعض البلاد الأخرى، هذا الإجماع باقي. أمر آخر مهم، هو حين عقد وذهب إلى هذا المكتب وهو يعلم أن المرأة عالمة والمرأة تعلم أنه سوف يطلق، والمكتب ينظم ويعلم، ماذا يسمى هذا؟ وين الزواج بنية الطلاق؟ ما في زواج بنية الطلاق، لأن زواج الطلاق من طرف واحد، من طرف واحد. ودليل على منع هذه الصورة أن بعض العلماء يحكي الاتفاق أن المرأة منه مثلي حكى الاتفاق، مثلي حكى الاتفاق أن المرأة مطلقة ثلاثا، إذا أراد شخص أن يحتسب فيها ويتزوجها ثم يطلقها ليحللها الأول من الحرام، هذا أولى بالحل من الزواج بنية الطلاق، هذا أولى بالحل. هذا في دلالة أنه لا يجوز الأمر الآخر. أمر، طيب ما هو مثل صحبة المكتب؟ وقد حدثني أعداد كبيرة من الإخوة وناس بأن المرأة قد تتزوج أربعة في الشهر الواحد، وأنا أعرف أيضا من واقع الإخوة الذين يذهبون وتابوا من ذلك، يقولون هذا، هذه ألفاظهم، أحدهم يقول أنا لا أعتبر أصلا زوجي لأن لا أغار عليه، تجلس مع أصحابي ولا أغار عليه، ما أعتبر زوجها أصلا. آخر يقول إذا انتهت الإجازة رجعت تركتها، بعض الأحيان ما أدري أنا طلقتها أم لا. آخر يقول منهم من يموت في الطريق ولا يعرف ولا ترثه، لأن كل منهم لا يعتبر الآخر زوجا له. آخر يقول لا أعطي نفقة للزوجة لأن لا يعتبرها زوجة. آخر يقول، وهذا ما حدث في أحد أكابر الأخوة هناك، لأن العوائل العفيفة المعروفة بالتوق والصلاح لا يزوجون إلا رجل معروف بالخير والصلاح، وهذا إذا وجد بية النية وكان له هرب انساك المرأة ولا لم تبينه كبار ثم عرض له عارض وطلقها، لا لوم عليه. هذا الذي قال عنه الجمهور حلال، هذا الذي قال عنه الجمهور حلال. أما شخص يضع نية مسبقة ويعد العدة ويذهب 100% سوف يطلق، ما يسمى الزواج بنية الطلاق، هذا عبث، لأنه قد عزم على الطلاق وعزم على ظلم المرأة. ويقول بعض الناس أن المرأة لا تباري، إذا لم تباري هي عارفة، هي عارفة أنها سوف تطلق، لكن عارفة أنها سوف تطلق ما صار زواج بنية الطلاق، صار في نوع تواطؤ، وإن كان التواطؤ غير مشروط في العقل. ينبغي أن نفرق، أنا ما ألغى الزواج بنية الطلاق، أقول به وهو رأي الجمهور، وهو رأي الجمهور، لكن ينبغي أن نفهم ما هو الذي أفتى به الأئمة رحمهم الله تعالى. أهل السنة لا يكفرون المعين، لا ليس بصحيح، أهل السنة يكفرون المعين ولكن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. والذي يفهم هذه المسألة هم العلماء الراسخون، هم أهل الحل وهم أهل العقل، وهم الذين يفهمون الأدلة على وجهها، وهم الذين يعرفون كفر البواح، وهم الذين يعرفون اللوازم، وهم الذين يعرفون الشروط ويعرفون انتفاء الموانع، فهؤلاء هم الذين يصدرون الحكم على المعين. فإذا وجد شخص قال كفرا بواحا وتوفر فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فلا يقال مذهب أهل السنة، بل مذهب أهل السنة يكفرون، بل مذهب أهل السنة يكفر كل من توفر فيه الشروط وانتفت عنه الموانع، فإن أهل السنة يكفرون. ولكن حذاري حذاري، فإن بعضنا شاب صغير في مقتبل العمر وهو حديث بدء في طلب العلم، قد يأتي إلى تكفير الأخيار وتحت العلماء تحت غطاء أنه ارتكب كفر بواحة، ما هو كفر بواحة، قد يأتي لك بدليل عام، هو ما يفهم دلالته ولا يفهم منطوقه ولا يفهم مفهومه، قد يكون مقلدا لمن هو أجهل منه، فهذا يجب الحذر منه. لا بد أن يكون كفر بواحة وأن تقوم الحجة وأن تنتفي الشبهة، والعلماء الراسخون المعنيون بضبط الحلال والحرام الذي يشوف بالصلاة والصيام والحج والطلاق هما الذي يفسر بقضايا التكفير، والذي يعجز عن كونه يفتي في قضايا الصلاة والصيام والحج والطلاق هو أعجز من كونه يفتي إليه. وبعض يتورع عن الفتوى في أحكام المياه والصلاة، ولا يتورع عن الفتوى في أحكام التكفير وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام، لأن من ثبت له الإسلام باليقين لا يخرج عنه إلا بيقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حين وجد توسع في هذا الباب وتكفير من لا يستحق التكفير وخوض كثير من الشباب في هذا الباب الذي لا يحسنونه ولا يتقنونه، وجد ردود فعل من آخرين، وجد ردود فعل من الآخرين قالوا نلغي هذا الباب ويلغى باب حكم الردة، وهذا غلط. لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، ولا تحمل أن ردود الأفعال على إبطال حكم شرعي أجمعت الأمة عليه. أبو بكر رضي الله عنه قاتل على الردة، ولكن بمشورة من عمر، مشورة من أكابر الصحابة، كان عمر يحاور أبو بكر في هذه القضية، قضية حيث كثر معينا. أبو بكر جمع أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، فكان متجهًا على ريكة كصنع كثير من الشباب، لا يحفظ ولا الأربعين النووية، ولا يحفظ كتاب التوحيد، ولا يحفظ عمدة الأحكام، ولا يعرف المطلق من المقيد، ولا الخاص من العام، ولا يفقه في الأدلة. ثم يقول أبو بكر كفر على الردة، كفرهم لأنه عالم وشاور أهل بدر وشاور البيعة الرضوان وشاور العلماء والأتقياء والصالحين وتناظر معهم، كان عالما، لو أفتى وحده لكان أهلا لذلك. فينبغي تجاوز مرحلتين، مرحلة الذين يلغون هذا الباب وقد يتكئون على الإرجاء بدافع لابد من الاستحلال أو الجحود، هذه مذاهب إرجاء، وآخرون ليس عندهم إرجاء ولا يمكن يقولوا لتوسع الكثير نلغي هذا الباب لمرحلة معينة، وهذا غلط، لأنها تجري على الآخرين على شب دين رب العالمين. ما نجر أحد على الدين، هذا حكم الله نقول به. صحيح أننا لا نستطيع أن نقيم الحدود ولا تقام الحدود دون السلطان، وأنكر السلطان فاجرا، لأن هذا يكون فيه سياسة يكون فيه فوضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ليس كل أحد يقيم الحدود، ليس كل أحد رأى مرتدا يقتلوه، لا بد أن نشوف على الحل والعقد من وجود علماء. طائفة أخرى يكفرون كل من عبد ودب ولم تتوفر فيه شرطة أهلية العلم ولا غير ذلك، فنحارب هؤلاء ونحارب أولئي ونسب حين المذهب على السنة والجماعة الذي يقول ما توفر في شرطة هذا الموانع فإنه يكفر ولا نلغي هذا الباب أبدا. ألا تقول من نام عن صلاة أو نسي فليصلي إذا ذكرها، هل معنى هذا الحديث أن وقتها، هل معنى هذا الحديث أن وقتها لمن نام عنها لعذر إذا ذكرها ثم لو أخر عن وقت ذكرها هل يجوز هذا؟ لا لا يجوز. يعني معنى هذا أنه لو نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد الشمس أن يكون قد استيقظ بعد الساعة السابعة، ليس معنى هذا يقول إذا قمت في فائدة أنا من لو قمت ما نمت مرة أخرى لعلي أنام إلى الساعة العاشرة ثم أصلي. نقول عن هذا بأنه آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في الصحيحين يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا استيقظ أو نسي لا كفارة لذنبه إلا أن يبادر بالفعل، إذا أخر الفعل لغير ضرورة فإنه آثم والنوم ليس عذرا في هذا. الأخ يقول ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب؟ تقدم تفصيل ذلك، وأن النظر ثلاثة أقسام، فإن نظر المرأة لشهوة هذا حرام، النظر الثاني النظر مقصود لذاته فانظر ملامح الرجل هذا حرام، النوع الثاني لو أنت تنظر إلى الرجل في وقت بيع شراء أو وقت استفتاء أو لضرورة بشر ما تنظر لملامحه، تحاول عقد الطاقة أن تغط طرفها، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كل وأنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ألف يقول أمي تطلب مني أن أذهب بها إلى الرقاة وقت صلاة العصر، فإذا ذهبت بها تفوتني صلاة العصر فأرفض الذهاب بها حرصا مني على الصلاة، فيذهب بها أخي وهو غير مستقيم، فمن المخطئ أنا أو أخي؟ صلاة واجبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فتته صلاة العصر فكأنما وشر أهله وماله، متفق على صحته، أي فكأنما سلب الأهل والمال. ما ظنكم برجل دخل بيته فلم يجد أهلا ولا مالا، ألا يفزع؟ ألا يجد لوعة؟ ألا يجد ضيقا؟ ألا يتفوت صلاة العصر كأننا وتر وسلب الأهل والمال؟ ولكن بعض الناس لا يبالي، يؤخذ دينه ولا يبالي، دنياه استشعر، اعلم بأن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، فضلا بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. ولا يجوز لأحد أن يفوت صلاة العصر إلا لضرورة، ولو قال أنا أفوت الجماعة ولو فوت الوقت، حتى هذا لا يجوز، حتى هذا لا يجوز. ووالدته تصبر عليه حتى يصلي، فلصلى ذهب بها إلى الرقى، بشرط أيضا أن يرتضي دين الراقي وعلمه، لأن بعض الرقى ما يستحق لو لم يكن في صلاة أرانا ما يذهب بأمه إليهم، ليسوا أهلا للذهاب، عليهم سلوكيات وأخلاقيات مخالفة للشريعة وجهلة ولا تهم في دين الله جل وعلا، ويقوم بالبدع والمحرمات وبعض الأشياء، بالتالي لا يذهب بوالدته إلا بعد الصلاة، وفي نفس الوقت لا يذهب إلا إلى راقي يسأل عنه، يسأل عنه العلماء، إذا سأل العلماء بأن هذا الراقي يرضى دينه وعلمه ذهب بها وإلا فيمتنع. أما قوله فمن وفى نولى أخي، الأخوة المصري ينبغي من نصحته، ينبغي أن يؤدي الصلاة في وقتها، وإذا أمكن يأخذ الوالدة ويذهب بها في الطريق، يقف عند مسجد فيصلي وتنتظر، ثم بعد ذلك تصلي، لأن ليس عليه جماعة، لا حرج من ذلك. أما كون إذا تعارض الأمران فلا بد من تفقيد أحدهما فيقدم الصلاة على طاعة الوالدة. الأخ يقول ورد حديث أو أثر بين الذي ينظف المساجد كلها مهور العين، هذا حديث ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول رجل دخل مع الإمام ظنا أنه يصلي المغرب لكنه يصلي العشاء بسبب الجمع، فهذا الرجل أتم معه العشاء بنية المغرب ثم صلى المغرب بعدها، فماذا عليه؟ وهذا الترتيب واجب، وكيف يصلي السنن الرواتب في حال الجمع؟ أولا الأخ يقول رجل دخل مع الإمام ظنا أنه يصلي المغرب لكنه يصلي العشاء، فهذا الرجل أتم معه العشاء بنية المغرب، المغرب ثلاث والعشاء أربع، فحين رأى الإمام قام للرابعة المفروض أنه يجلس، لأنه منذ أن دخل صلاة نوى المغرب، فبالتالي كان عليه أن لا يتابع الإمام حين قام ويجلس وينتظره، ولا حرج أنه يتشاهد ويسلم ثم يدخل معه بنية العشاء. أما وحيث إن هذا الأخ صلى المغرب أربعا فصلاته باطلة، لأنه قال ثم صلى المغرب بعد ما صلى المغرب أعاد العشاء، ثم أنا الأخ يقول دنية المغرب، يقول ثم صلى المغرب بعدها أتم العشاء، يقول دنية المغرب، ثم إذا صلى مغربين الآن وين العشاء؟ وصلى مغربين، لأن الأخ يقول سؤاله يقول أتم معه العشاء بنية المغرب، يقول ثم صلى المغرب وصلى مغربين هنا العشاء، لأن النية شرط لصحة الصلاة، فبالتالي يجب على هذا الأخ أن يعيد العشاء لأنه إلى الآن ما أداها. ما قال الله عليه الترتيب واجب، الترتيب واجب، لكن لو فات الوقت سقط الترتيب، وليس تتكلم على الأخ الآن أن يؤخر بالترتيب لأن الوقت فات. الشريعة أن الأخ ما نوى، ثم قال الله يصلي سنن الرواتب في حال الجمع، يصلي سنن الرواتب في حال الجمع بعد الثانية. الأخ يقول ما صح الحديث من ألقى في باب الحياة فلا غيبة له، لا يصح هذا الحديث ولا يصح في الباب شيء، والحديث لا غيبة لفاسق أيضا لا يصح. الأخ يقول نحن من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كثر الوقوع في الفواحش والعياذ بالله من قبل النساء، فكم نقع في المحلات وغيرها، فمن أجل هل هو الفقر أو قلة الإيمان أو الشهوة؟ فالقصص كثيرة، هل من توجيه للأولياء وغيرهم؟ نعم التوجيه لابد يتواصل مع هؤلاء، توجيه لهؤلاء الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر أن يواصلوا الأمر ويواصلوا النهي، فهم على خير عظيم وعلى ثواب كبير. والله جل وعلا قرن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر بغيرهم، وحين ذكر الله الذي يقتل الأنبياء يقول الذي يأمرون الناس بالقسط، فهؤلاء لهم مكانة عظيمة عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لم يصرف بلسانه لم يصرف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والخبر في صحيح الإمام مسلم، ولا حديث هذا متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كفوا إلى قوم من الأداء، إلى قوم من السب، إلى قوم من الشتم، إلى قوم من الوصف بالعجلة، إلى قوم من الوصف بالتأويل، إلى قوم من الوصف بتتبع عورات الناس، قد يلاقون أيضا مواجهة من الآخرين، فعليهم بالصبر والاحتساب، وإذا وجد خطأ من واحد منهم فلا ينسب إلى الجميع لصح هذا الخطأ، لأن طبيعة العمل يوجد خطأ، لأن هؤلاء ليسوا معصومين، وما في أحد معصوم سوى الأنبياء، ونطيع تفصيل للعلماء في هذا الباب، فالخطأ يوجد، لكن في الجملة هؤلاء لهم جهود نافعة وعمل كبير يجب مناصرتهم وينبغى التعاون معهم. صحة أخرى أيضا لهؤلاء النسوة، يجب على هؤلاء يوجه هؤلاء النساء ويصفوا معهم الأشرطة والكتب والنشرات لتوجيه هذه الفتيات التي تتجول في الأسواق وكأن المرأة في صالة عرض للأزياء، تعرض جسمها كانت في صالة عرض لتدخل المكان وتتمايل في مشيتها، وعليها جلباب قد تصف ووجهها ونقاب وإظهار اليدين وعباءة غير سادقة، تكون العباءة العمانية الفرنسية، وقد تكشف بعض صدرها. يجب الأمر بقوة والحزم بقوة في هذا البث، في نفس وجه هذه المرأة بتقوى الله جل وعلا إذا امتثلت اليوم، ما امتثلت يجب على عضو الهيئة إذا قدر، وعلى المؤمنين يرون هذا المنكر أن يأمروها بالذهاب إلى بيتها ما دام أن هذا وصفها وهذا فعلها، يجب أمرها بالمبادرة.